طوفان وهم ظالمون. السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون والذين كفروا أَإِنَّ عبد

خلق الله عليه

اتبعوا فسوف يعلمون وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.